وقوله المقتسمين أي المتحالفين، أي تحالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم، كما قال تعالى إخبارا عن قوم صالح إنهم قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله الآية، أي نقتلهم ليلا. قال مجاهد تقاسموا تحالفوا، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، فكأنهم كانوا لا يكذبون بشيء إلا أقسموا عليه فسموا مقتسمين. فكأنهم كانوا لا يكذبون بشيء إلا أقسموا عليه. عندنا كده بس. مقتسمين. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المقتسمون أصحاب صالح الذين تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجا فأطاعه طائفة من قومي فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبه طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. وقوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين أي جزأوا كتبهم المنزلة عليهم فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. قال البخاري حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أنبأنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جعلوا القرآن عضين، قال هم أهل الكتاب، جزأوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس كما أنزلنا على المقتسمين قال آمنوا ببعض وكفروا ببعض اليهود والنصارى. قال ابن عباس قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن والضحاك مثل ذلك. وقال الحكم بن عبان عن عكرمة عن ابن عباس جعلوا القرآن عضين قال السحر، وقال عكرمة عضه السحر بلسان قريش تقول للساحر عضه العضه العضه ممكن يكون العضه والعضه قال السحر بلسان قريش تقول للساحرة إنها العاضهة. وقال مجاهد عضوه أعضاء قالوا سحر، وقالوا كهانة، وقالوا أساطير الأولين، وقالوا سحر، وقالوا كهانة، وقالوا أساطير الأولين، وقال عطاء قال بعضهم ساحر، وقال بعضهم مجنون، وقال بعضهم كاهن، فذلك العضون. وكذا روي عن الضحاك وغيره. العظيم العظيم مش وقال محمد بن اسحاق عن محمد بن ابي محمد عن سعيد او عكرمه عن ابن عباس ان الوليد بن المغيره اجتمع اليه نفر من قريش وكان ذا شرف فيهم وقد حضر الموسم، فقال لهم يا معشر قريش انه قد حضر هذا الموسم، وان وفود العرب ستقدم عليكم فيه، او قال ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بامر صاحبكم هذا، فاجمعوا فيه رايا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا. فقالوا وأنت يا أبا عبد شمس؟ فقل وأقم لنا رأيا نقول به. قال بل أنتم قولوا لأسمع. قالوا نقول كاهن. قال ما هو بكاهن؟ قالوا فنقول مجنون. قال ما هو بمجنون؟ قالوا فنقول شاعر. قال ما هو بشاعر؟ قالوا فنقول ساحر. قال ما هو بساحر؟ قال فما هو؟ قالوا فماذا نقول؟ قال ما هو بساحر؟ قالوا فماذا نقول؟ قال والله إن لقوله حلاوة، فما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول أن تقولوا هذا ساحر. فتفرقوا عنه بذلك، وأنزل الله فيهم الذين جعلوا القرآن عضين أي أصنافا، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أولئك النفر الذين قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال دوينك ما عندك دوينك النفر الذين قالوا ذلك لرسول الله. نعم دوينك لا أولئك النفر عندك أولئك مشى أيوة ما خلاص وقال عطية العوفي عن ابن عمر في قوله تعالى: لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال: عن لا إله إلا الله. وقال عبد الرزاق: أنبأنا الثوري عن ليث أن هو ابن أبي سليم عن مجاهد في قوله: لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال: عن لا إله إلا الله. وقد روى الترمذي وأبو يعلى الموصلي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث شريك القاضي عن ليث بن أبي سليم عن بشير بن نهيك عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: فوربك لنسألنهم أجمعين. قال: عن لا إله إلا الله. قال الترمذي: ورواه ابن إدريس عن ليث عن بشير عن أنس موقوفا. بشير شو؟ كده عندنا نهيك أظن عندها. وقال ابن جرير: حدثنا احمد قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا شريك عن هلال عن عبد الله بن عكيم قال: قال عبد الله هو ابن مسعود: والذي لا اله غيره ما منكم من احد الا سيخلو الله به يوم القيامه كما يخلو احدكم بالقمر ليله البدر، فيقول يا ابن فيقول ابن ادم: ماذا غرك مني ماذا غرك مني بي؟ ابن ادم: ماذا عملت فيما علمت؟ ابن ادم: ماذا اجبت المرسلين؟ وقال ابو جعفر عن الربيع عن ابي العاليه في قوله: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال: يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة عما كانوا يعبدون وماذا أجاب المرسلين. وقال ابن عيينة عن عملي: لهم خلتين من عندي خلتين بالضبط. خلة وخلة يعني بشير نهيك. اي بشير بن نهيك. بشير بن بشير بشير لكن أظنه بشير ابن عيد. ها؟ ابن بشير ابن دينار. وقال عن بشير بدون ياء. وعن ليث بن أبي سليم. أي نعم. نعم. وبكل حال هذا. نعم. بكل حال الخبر واهلا. ما هو الحديث واهي منكر. نعم. وإن كان يعني قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن أبي الحواري قال حدثنا يوسف بن الحذاء عن أبي حمزة الشيباني عن معاذ بن جبل قال عن معاذ بن جبل قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إن المؤمن ليسأل يوم القيامة عن جميع سعيه حتى كحل عينيه وعن فتات الطينة بإصبعه، فلا ألفينك يوم القيامة واحد وأحد يوم القيامة وأحد أسعد وأحد غيرك أسعد بما آتى الله منك. ما آتى الله منك. إنك آتى بما آتى الله منك. بما آتى الله منك. وقال علي بن ابي طلحه لابن عباس في قوله: فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون. ثم قال: فيومئذ لا يسال عن ذنبه انس ولا جان. قال: لا يسالهم هل عملتم كذا، لانه اعلم بذلك منهم، ولكن يقول: لما عملتم كذا وكذا. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين، انا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقول تعالى: أمن رسوله صلوات الله وسلامه عليه بإبلاغ ما بعثه به وبإنفاذه كذا فاضية فاضية. نعم.

لا تعجز عن 4 ركعات من أول النهار، أكفك آخرة. رواه أبو داود من حديث مقهور عن كثير بن مراتة بنحوه. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزمه أمر صلى. وقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال البخاري قال سالم الموت، وسالم هذا هو سالم بن عبد الله بن عمر، كما قال ابن جرير قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني طارق بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين قال الموت. وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيره. والدليل على ذلك قوله تعالى إخبارا عن أهل النار أنهم قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. في الصحيح من حديث الزهري عن قارية بن زيد بن ثابت عن العلاء عن أم العلاء امرأة من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على عثمان بن مظعون وقد مات قلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت بأبي وأمي يا رسول الله فمن؟ فقال أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير. ويستدل من هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتا فيصلي بحسب حاله. كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ويستدل به على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة، فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم، وهذا كفر وضلال وجهل. فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم أو أصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع هذا أعبد وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. وإنما المراد باليقين ها هنا الموت كما قدمناه. ولله الحمد والمنة، الحمد لله على الهداية وعليه الاستعانة والتوكل، وهو المسؤول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها، فإنه جواد كريم. آخر تفسير سورة الحجر، والحمد لله رب العالمين. قال أول تقدم قال أول يعني نعم الله هو المسؤول الله هو المسؤول يا غبار يعني يا غبار نعم قالوا بعض الناس كده يعني انكره يعني نعم لا الغبار فيها شنو يعني والله الواحد يقول هم من يسأل الله سبحانه كل شيء زي ما قال عمر كل شيء يعني هم قرأوه يعني لا الغبار فيها شنو يعني ما فيها غبار يعني مسؤول من غير الله يعني من هو المسؤول يعني غير الله سبحانه وتعالى لا المعنى ما صحيح يعني المعنى ما صحيح لكن إذا كان المعنى صحيح يعني نعم انا كان مستشكل المالي هو قاعد يبيع نفسه لكن كان مستشكل يعني حامل اسماء الله كثير ممكن يكون ما من اسماء الله لكن هل هو مسؤول؟ اولا واحد هو مسؤول ما في يسأله من في السماوات والارض وزارة ما خرج مخرج الاسم يعني مخرج نوع من انواع الدعاء يعني ما هو يجري يعني يجري على اللسان طب الاخبار اوسع اي نعم ما مثل ما يجري كان على عهد الصحابه يعني يكون شيء مخالف يعني للاصل يعني لكن لما جرى مجرى اللسان يعني ما عوقبوا ولا سئلوا يعني فنعم يعني ما في اشياء يعني موجوده يعني في السنه لو جرت يعني مجرى اللسان يعني او مجرى العرف ولو كل انسان يعني يريد يعني كلمه لابد انها يعني عندها اصل تفسير هذا الذي كتبه كله يعني ما هو في اشياء يعني الان ابتدى وهو اللي ابتدى والذين يعني من قبله يعني هو الانسان ما يحك المساله كذا حكة يعني شديده يعني نعم سوره النحل نعم وهي مكيه نعم بسم الله الرحمن الرحيم اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم قال الحافظ ابن كثير يعني المسائل ولا والمشكلات والمعضلات ما هي موجودة حتى مرات يعني يستشكل بعض أهل العلم يعني بعض القراءات ويقوموا يقدموا بعضها على بعض مع أن الكل يعني من عند الله سبحانه وتعالى يعني ما فيه اعتراض عليه يعني زي يعني يخادعون الله وما يخادعون نعم فهذه يعني حتى ابن جرير مع علمه الواسع يعني تشكل يعني هذه الآية يعني وغيرها يعني يا بني يعني حتى إنهم بعضهم من خطأ يعني أبي عمرو بن العلاء مع أنها هي ثابتة حتى في لغة العرب عندهم موجودة يعني يعني مع ذلك يعني في جماعة يعني خطأوا أبي عمرو بن العلاء وردوا عليهم قالوا أبو عمرو بن العلاء هو ممن يحتج به في لغة العرب يعني هو الذي يعني أحد الناس يعني هو من أحد الناس الذين يحتجوا يعني بحججه يعني في اللسان العربي فأشياء كثيرة يعني وحتى هل يستطيع ربك بعض الناس يعني يعني استثنى لكنها هي القراءة العامة ما عدا قراءة الكسائي الذي هل تستطيع طبعا بتقدير مش لكن هنا يعني مباشر هل يستطيع ربك وهناك هل تستطيع ربك وبعض من انكر يعني حتى انكر مش حق قراءه الله في ناس يعني قاعدين كده من الناس اللقاء يعني معناه عندهم اللقاء هي الاصل يعني. لكن كما ذكر يعني كثير من العلماء الاخيار والصالحين ان القران هو الاصل في اللغه وليست اللغه هي الاصل يعني في القران يعني اللغه ليست هي الاصل في القران يعني لولا القران ما كانت اللغه يعني قد ذهبت مع من ذهب يعني من كثير يعني من لغات الناس. ولذلك يعني اذا انسان ما احاط حتى بالقراءات يعني المعاني يسلم إما أن يسلم ويقول آمنت به كل من عند عالمه كما قال أهل العلم وإما أن يسأل إنسان يشفيه يعني من هذا المرض أو العيب الذي يعني أصابه. ولذلك يعني حتى الناس اللي كتبوا يعني مشكلات القرآن ومشكلات كذا في ناس برطدوا ذلك يعني قالوا ما في حاجة مشكل يعني في القرآن ما في وإن كان هذا يعني هذه عبارة معروفة عند الفقهاء المشكل هذا موجود يعني يقول لك المشكل معناه إنه في القرآن أو في السنة أو ما شابه ذلك يعني يحتاج إلى بيان أو يحتاج إلى نص آخر يعني يبين الخفي من هذا المعنى المشكل يعني نعم هو في أذهان الناس لا في أذهان الناس لا في أصل نعم ولذلك يعني إنسان يتصبر يعني لما يقرأ كثيرا وكثيرا وكثيرا وتنهضم عن الأشياء بعد ذلك يعني لو قالوا يعني في مشكل ما بيضيروا يعني شيء يعني أي نعم لكن لو فتح باب لهذا يعني يحصل الوهم ويحصل للإنسان يعني في نفسه الشك يعني الآية 37 من سورة يونس إن كنت في شك لا كلموا عنها في الزمان القديم والآن يعني حتى بعض الناس يعني لفوا حولها الآية 37 ما بدل المعنى نعم ما المعنى نقول المعنى كذا يعني ايوه يعني يمكن يفترى من عند الله يعني هيكون عند الله ممكن اي من ضمن المعاني يعني الله كانه يقول لهم ان كان هو افتراه من عند الله افتروا انتم مثله ما عندكم اللغة؟ لا بالتنزل في الحجاج. لكن تكلموا فيها في عرابة وفي يعني ما مشكلاتها وما شابه ذلك كما يقولون يعني. لأن القرآن في النهاية لأنه هو حجة يعني القرآن هو معجز يعني إعجاز. الإعجاز هذا مرات قد يعني يخفى على الإنسان يعني. حتى أذكر يعني واحد من كبار ناس اللغة يعني استشكلت عليه الآية في سورة البقرة يعني ما بعوضة بعوضة ما فوق بعوضة فما إيش يعني قال يعني إنه فما فوق هذه يعني وكأنه استشكل يعتبر إنه هذه يعني زيادة في القرآن يعني ما كان يعني ينبغي أن تقال وقال الكلام يعني فاحش يعني ما أحببت أن أقوله لو كان هذا ما بيكون أقوله يعني كلام فاحش يعني ما كلام يؤدي إلى الكفر يعني فلذلك يعني إن أنت إذا ما فهم خلي الآخرين يفهموا ويفهموك أنت يعني ويفهموا الناس وما شابه ذلك شفاء العي سؤال يعني السؤال بعدين رده وما يعلم تأويله إلا الله يبقى خلاص في أشياء يعني ما يعلم تأويلها إلا الله وإن كان يعني على قراءة من قرأ يعني الوصل يعني العالمون يعلمون لكن هل يعلمون كل شيء ما كل شيء يعني لو كانوا يعلمون كل شيء ما كان هذا إله وهؤلاء يعني عبيد يعني صلى الله عليه وسلم آمين وياك يا رب.

حدثني قال حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية قال أنبأنا هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن مولى نافع بن علقمة أن ابن عباس كان يكره لحوم الخيل والبغال والحمير وكان يقول قال الله والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون فهذه للأكل والخيل والبغال والحمير لتركبوها فهذه للركوب وكذا روي من طريق سعيد بن جبير وغيره عن ابن عباس بمثله وقال مثل ذلك الحكم بن عتيبة أيضا واستأنسوا بحديث رواه الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي بن معدي يكرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث صالح بن يحيى بن المقدام وفيه كلام به ورواه أحمد أيضا من وجه آخر بأبسط من هذا وأدل أو قال بأبسط من هذا وأدل منه فقال حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا حمد بن حرب قال حدثنا سليمان بن سليم عن صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن عدي يكرب قال غزونا مع خالد بن الوليد الصائفة فقرم أصحابنا إلى اللحم فسألوني رمكة فدفعتها إليهم فحبلوها فقلت ما كانكم حتى آتي خالدا فأسأله فأتيته فسألته فقال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر فأسرع الناس في حظائر يهود فأمرني أن أنادي الصلاة جامعة ولا يدخل الجنة إلا مسلم ثم قال أيها الناس إنكم قد أسرعتم في حظائر يهود ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها حرام عليكم لحوم الأتم الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي لاب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والرمكة هي الحجرة وقوله حبلوها أي أوثقوها في الحبل ليذبحوها والحظائر البساتين القريبة من العمران وكأنه هذا الصنيع الحظائر البساتين القريبة من العمران وكأنه هذا الصنيع وقع بعد إعطائهم العهد ومعاملتهم على بعد إعطائهم العهد ومعاملتهم على الشطر والله أعلم فلو صح هذا الحديث لكان نصا في تحريم لحوم الخيل ولكن لا يقاوم ما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل ورواه أحمد وأبو داود بإسنادين كل منهما على شرط مسلم عن جابر قال ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل وفي صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت تحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه ونحن بالمدينة فهذه أدل وأقوى وأثبت وإلى ذلك صار جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم وأكثر السلف والخلف والله أعلم وقال عبد الرزاق كلام صحيح والكلام صحيح يعني لكن مالك ما يرى ذلك أي نعم يعني الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة يعني هم الذين يريان المنع يعني لكن لا دليل لهم لأن الحديث الذي ذكر ذلك لا تخلو من مقال يعني ما تخلو من مقال أو من نكارة أو ما شابه ذلك والحديث الأخير قال رواه مسلم هو رواه البخاري ومسلم حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه عنهما وحديث جابر بن عبد الله كل هذه حديث صحيح يعني وقال عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال كانت الخيل وحشية فذللها الله لإسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام وذكر وهب بن منبه في إسرائيلياته أن الله خلق الخيل من ريح الجنوب فالله أعلم قد دل النص على جواز ركوب هذه الدواب ومنها البغال وقد أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فكان يركبها مع أنه قد نهى عن إنزاء الحمر على الخيل لئلا ينقطع النسل فدللها بالذال هاي من الدلال يعني هاي نعم من التدليل قال الإمام محمد حدثني محمد بن عبيد قال حدثنا عمر بن آل حذيفة من آل حذيفة عن الشعبي عن دحية الكلبي قال قلت يا رسول الله ألا أحمل

وحرمه الحلية والصيد، وكلم هذا البحر الشرقي فقال إني حامل فيك عبادا من عبادي فما أنت صانع بهم، فقال أحملهم على يدي وأكون بهم كالواردة لولدها، فأثابه الحلية والصيد. ثم قال البزار لا نعلم، رواه عن سهيل غير عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر وهو منكر الحديث، وقد رواه سهيل عن النعمان بن أبي عياش عن عبد الله بن عمرو موقوفا. ثم ذكر عند عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر تحت يعني مع سهيل يعني مع سهيل سهيل عن النعمان بن أبي عياش عن عبد الله بن عمر. لا سهيل عن من؟ عن النعمان. سهيل بن أبي صالح عن النعمان. متابع. النعمان بن أبي عياش عن عبد الله بن عمر. كل عمر. كلاهما موقوف. الفور عبد الله بن عمر أوصى. والعمر هذا. يعني هو العمري. أي. والله إنه المكبر هذا. قال المعلق لكن صوب البزار رواية من رواه عن عبد الله بن عمرو بن العاص لأنه روى الكثير عن الكتاب بخلاف أبي هريرة. ثم ذكر تعالى الأرض وما جعل فيها من الرواسي. هذا أقرب للوضع يعني أصلا يعني أقرب. نعم بارك الله. ثم ذكر تعالى الأرض وما جعل فيها من الرواسي الشامخات، من الرواسي الشامخات والجبال الراسيات، لتقر الأرض ولا تميد أو لتقر الأرض هي لا ولا تميد، أي تضطرب بما عليها من الحيوان فلا يهنأ لهم عيش بسبب ذلك. ولهذا قال والجبال أرساها. وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر وقتادة سمعت الحسن يقول لما خلقت الأرض كانت تميد، فقالوا ما هذه بمقرة على ظهرها أحدا، فأصبح وقد خلقت الجبال فلم تدري الملائكة مما خلقت الجبال. وقال سعيد عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد أن الله تعالى لما خلق الأرض جعلت تمور، فقالت الملائكة ما هذه بمقرة على ظهرها أحدا، فأصبحت صبحا وفيها رواسيها. وقال ابن جرير حدثنا المثنى قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن حبيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما خلق الله الأرض قمصت وقالت أي رب تجعل علي بني آدم يعملون علي الخطايا ويجعلون علي الخبث، قال فأرسل الله فيها من الجبال ما ترون وما لا ترون، فكان إقرارها كاللحم يترجرج. وقوله تعالى وأنهارا وسبلا، أي وجعل فيها أنهارا تجري من مكان إلى مكان آخر رزقا للعباد، ينبع في موضع وهو رزق لأهل موضع آخر، فيقطع البقاع والبراري والقفار، ويخترق الجبال والآكام فيصل إلى البلد الذي سخر لأهله، وهي سائرة في الأرض يمنة ويسرة وجنوبا وشمالا وشرقا وغربا، ما بين صغار وكبار، وأودية تجري حينا وتنقطع في وقت، وما بين نبع وجمع، وقوي السير وبطيئه، بحسب ما أراد وقدر وسخر ويسر، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. وكذلك جعل في الأرض سبلا، أي طرقا يسلك فيها من بلاد إلى بلاد، حتى إنه تعالى ليقطع الجبل ليكون ما بينهما ممرا ومسلكا، كما قال تعالى وجعلنا فيها فجاجا سبلا. وقوله تعالى وعلامات، أي دلائل من جبال كبار وآكام صغار ونحو ذلك، يستدل بها المسافرون برا وبحرا إذا ضلوا الطريق بالنهار. وقوله وبالنجم هم يهتدون، أي في ظلام الليل. قاله ابن عباس عن مالك وعن مالك في قوله وعلامات، ويقولون النجوم وهي الجبال. ثم قال تعالى منبها على عظمته وأنه لا تنبغي العبادة إلا له دون ما سواه من الأوثان التي لا تخلق شيئا بل هم يخلقون، ولهذا قال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ثم نبههم على كثرة نعمه عليهم وإحسانه إليهم فقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، أي يتجاوز عنكم، ولو طالبكم بشكر جميع نعمه لعجزتم عن القيام بذلك، ولو أمركم به لضعفتم وتردتم، ولو عذبكم لعذبكم هو غير ظالم لكم، ولكنه غفور رحيم ويغفر الكثير ويجازي على اليسير. وقال ابن جرير يقول يغفر الكثير بدون واو من غير واو ويجازي على اليسير